وقدمنا الحاضر على المبيح. وهذه نواحي كلها نواحي نظرية. لما فعلنا ذلك ولما قدمنا الحاضر على المبيح؟ لأمور كثيرة. أولا قد تلبس بالعبادة بالحضر فيتمها حضرا. وأيضا فإذا تعارض الحضر مع السفر فإن الحضر حظ وإن السفر إباحة. وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر عند عدد الإمكان الجمع. وهنا لا يمكن أن نقدم الحاضر والحاضر هو المقيم، لأن المقيم يقول بعد اليوم والليلة لا مدح لك، لا يصح لك المدح، فهذا حاضر. والسفر يبيح له ويقول يبيح لك اليوم الثاني والثالث. فلما تعارض الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح. والثالثة هو والرجل الثالث في ذلك، لأننا نقول الأصل في العبادات أن تبقى على أصلها إلا أن يأتي ناقل ينقلها. ولا ناقل صحيح الآن نقف أمام هذا الأصل، هذا هو الأصل الحديث وإتمام ما شرعه أو ما فرضه الشرع في الحضر. وقد تلبس بها حضرا. هذه الصورة الثانية. فالرابح أنه إن مدح حاضرا وبقي الوقت يكمل الوقت مدح حاضر ولو كان على سفر ولو جد به الضيف ولا يمدح مسافرا. الحالة الثالثة كان مسافرا وجد به، أو الصورة الثالثة كان مسافرا وجد به السفر فمدح وجد به الضيف فمدح مسافرا ثم قدم على مكانه فأصبح في الحضر، فهل يتم مسافرا أم يتم على الحضر؟ إذا قلنا المسألة دائرة على التلبس بالعبادة فقط نقول يتم مسافرا، لأنه قد تلبس بالعبادة وهو على سفر حالة كونه مسافرا. فإن تلبس بالعبادة مسافرا فله المدح والإتمام مسافرا. وإذا قلنا بأن المسألة تدور على التلبس بالعبادة والحاضر والمبيح نرجع إلى التفصيل الأول. تعارض مبيح مع حاضر، الحضر حاضر والخبر مبيح بالنصب من الحاضر على المبيح، ولا الراجح الصحيح. الصورة الرابعة وهي صورة مستوردة عند علمائنا، قال أبو إسحاق النووي، أبو إسحاق النووي قال: إن أتوضأ واجتمل الطهارة ولبس الخبز ثم مدح عليه مقيما مدح على اليمنى ولم يمدح على اليسرى وبقيت اليسرى حتى جد في السيف مسافرا فمدح على اليسرى. هذه الصوره الاخيره صوره مشكله. قد تلبس اول العباده، ما نقول تلبس بالعباده بعد مدح في الحضر مقيما رجل اليمنى ومدح في السفر رجل اليسرى فتقاسما، فهل نقول له أتمم مقيما أم أتمم مسافرا؟ أم نخدم المسألة ونقول يمدح بمدحك اليوم والنصف، يوم المقيم مع نصف يوم من السفر فيكون يوم ونصف. فالصحيح في ذلك أنه قد تلبس بالعبادة بنفس الرجل، يعني مدح على الخطب الأول على الرجل اليمنى. فهل نقول ذلك الصحيح في هذه المسألة؟ الذي رجحه أبو إسحاق، لا الصحيح الذي رجحه أبو إسحاق وهو جهاز النجف كما قلنا، الذي رجحه أبو إسحاق قال يمسح مسافرا لأن العبرة بالانتهاء لا بالابتداء. أي قاعدة أبو إسحاق وقد رجح كثير من المذهب، قال العبرة بالانتهاء لا بالابتداء. لقد ابتدى المدح مقيما وانتهى مسافرا فنقول العبرة بالانتهاء فيتم مادحا مسافرا. والصحيح في المذهب والمعتمد هو انه يغلب الحاضر على المبيح حتى وان كان قد انتهى في مدحه بالسفر فانه يمسح مقيما حاضرا لا مسافرا، يمسح يوم عليه ويستطيع المرء ان يمشي عليه هذا الشخص من اجل هذا البيت نظروا فوجدوا بان الشخص يعلم ان المسافر يبدا ويجيب ويتردد والمشقه عليه اكثر فراوا ان الخف خف له نعل او الخف يستطاع المشي عليه فلذلك قاموا بالشرط الصحيح في الرخصه بيانه انهم يحتاجون الى مثل هذه الخفاف حتى يعني يستطيعون استعمالها فرخص الشرع لهم في المسح عليه فلذلك هذه الشروط مستنبطه من اصول وقواعد ما الحكمه ما التعليم في ترخيص الشرع للمسافر ان يلبس الخفاف ويمسح عليها لانه سيلبس الخف ولا يستطيع خلعه ولا يتردد عليه ويسيق لانه قد استحكم في محل الفرض فلا يستطيع خلعه ولذلك المشقه التجديد يبقى ده الشرط الاول في الخف ان يكون سافرا لمحل الفرض وقولي سافرا او قول المسجد سافرا لمحل الفرض ان يغطي الكعبين والكعبان العضلان الناتئان ده الكعب الذي في خلف العنقود فيغطي الكعبين فان غطى الكعبين فيغطي انه قد ستر محل الفرض هذا الشرط الاول ويتفرع على هذا الشرط مسائل كثيره منها المسح على النفائس والمسح على الخرق والمسح على الجوارب والمسح ايضا على الخفاف المخرقه فنقول ان كان الشرط الاول أن يكون الخف سادرا لمحل الفرض، فإن كان مخرقا فهل يصح مقطوعا يعني مقطوعا في الظاهر أو في الباطن، فهل يصح المسح عليه أم لا؟ يقول هناك صور للخرق هناك صور للقطع، الصورة الأولى أن يكون الخرق فوق محل الفرض، يعني إيش فوق محل الفرض؟ يعني فوق الكعبين، فإن كان الخرق وحتى ظهر قطع الرجل يظهر شعر الرجل حتى لو ظهرت الرجل طالما الخرق فوق محل غث الفرق فوق الفرق محل المحل الذي يكسر فاننا نقول المسح قولا واحدا في المذهب يصح وليس فيه سنة شيء. الحاله الثانيه ان يكون مخرقا من الظهر في محل الفرق يعني تحت الكعبين الخف فيه مخرق من جهه الاصابع تظهر الاصابع أو مخرق من جهة الكعبين فتظهر أو يظهر الكعبان أو عند باطن الرجل مخرقا في الباطن الداخل ففيه خرق يظهر محل الفرق. العلماء لما ينظرون إلى مسألة الخرق ومحل الفرق ومحل الفرق؟ لأن الخرق يظهر جزءا من العضو الذي الفرد عليه أن يغسله فإذا ظهر هذا العضو أو ظهر جزء من هذا العضو وجب غسله لأن الله تعالى قال تصريحا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى القرن وصلوا برؤوسكم وأرجلكم يعني اغسلوا أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين فما ظهر من الريش فحطوا الغسل وما ظهر المسح لذلك هم يشترطون أن يكونوا ساترا للمحل فإن كان مخرقا فوجهان في المذهب إن كان الخرق في ظهر الخف فأما قولان في المذهب فأما القديم هو غير معتمد فأما القديم يصح المسح عليه لماذا؟ لأن الخرق الذي في الظاهر يكون تبعا من أصل الظهر والباطن فإن كان الخرق في الظاهر فهو مما يعتبر يسير يعتبر ولا سيما ان روح الشريعه على التكفير والاصل في ذلك ان المشقه تجب التكفير فقالوا في القديم يصح المدح عليه وان كان الخرق في الظهر وظهر جزء من محل الفرض. القول الثاني وهو القول الجديد وهو المعتمد انه حتى وان كان الخرق يعني فيه يسير ليس بكثير لا يصح المسح عليه. قالوا الخف الذي فيه الخرق وظهر جزء من محل الفرد لا يصح المسح عليه. وهذا هو المعتمد كان الاخبار سنلتجئ بذلك الى غسل الى الاصل وبدله ونجمع بينهم الى ان يبقى محل الفرد الظاهر ويمسح على الخفي فينجمع بين الاصل والبدل وليس له نظائر في الشرع. فلا يصح الجمع بين الاصل والبدل الغسل والمسح. الراجح الطيب في ذلك الذي تنتهي معه الادله ان اصل الرخصه التيسير، واصل الرخصه جلب التيسير مع المشقه، واذا ضاق الامر اتسع فيصح ان نقول يصح الفتح على الخطبه ان كان مخرقا، وان ظهر جزء من محل الفرض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح المقيم يوما وليله، فاطلق الاطلاق لو كان هناك شروط وقيود لابد ان كان يبينها بسبب او تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لان الخف ان كان فيه فتحه ان كان فيه خرق في يوم ظهر محل الفرد فلا تمسحه لبين. فلما لم يبين وسكت الشرع عن ذلك سكت رحمه بالعباد، فيبقى المطلق على اطلاقه ويبقى العام على عمومه. ولذلك نقول يصح بعد ذلك المسح وان كان مخرقا. اما الشبهه التي اتوا بها وكيف نجمع بين الظاهر وبين الاصل والبدن فلها مظاهر في الشرع، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصيه ثم مسح على العمامه، فجمع بين مسح الراس وبين المسح على العمامه. وايضا بالاتفاق كما ستبين في الجبائر اللسانات الجميله في لمنتصف اللسانات الجميله لم تصل الى المنفق فيمسح على الجزء الذي فيه الجميرة ويقضي الباقي اليد، فهنا يكون قد جمع بين الاخ والبدل، فالنظائر في الشرع موجوده ولا يصح ان يعني نعطل رخصه الرخص الشرع في مساله او شبهه هذه الشبهه ونظائرها في الشرع موجوده. فاذا الخف المخرص يصح للانسان ان يمسح عليه. تبقى لنا المسألة على الشراء أو قل على المذاهب. هم المذهب قول واحد المعتمد فيه المذاهب لا يجوز بحد من الأحوال مسح الخف على المسح عليا ولا تصح هذه الطهارة. فمن سمى بمسح الشاش مثلا رجل كلح والشاش عنده على جزئية من قدمه ومسح وصلى عندنا في المذهب الصلاة لا تصح لأن الطهارة لم تتم. لما؟ لأن اللسان ليست بخفاء لا يستطيع المشي عليها افرادا استقلالا وأيضا ليست تأثيرا لمحل الفرد. وهذا هو يعني كلام جماهير أهل العلم، لكن حقا الشرع شرع لابد أن ندور مع السنة الكبرى، والعلم قال الله قال رسوله، وإن كانت تبريعات العلماء وتوجيهات العلماء توجيهات قوليه ليست بلينه، لكن دين الله للعلم يؤخذ من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من فهم صحابه رسول الله لفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على صحابته الكرام. غزوه ذات الرقاع لما سميت هذه الغزوه غزوه ذات الرقاع؟ لانهم كانوا يرقون اللفائف على ارجلهم وكانوا حفاظا لا يجدون نعالا يعتمدون عليه. فكان يرقون اللفائف واباح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على هذه اللفائف. ففيها دلاله واضحه جدا على ان الشاش او تفاصيل الشاش التي تكون على الرجل انه يمسحها. فنقول للرجل الذي جرح مثلا لو مسال عنك انا ونائبا رجل جرح في اصبع الصغير فجعل اللفافه والشاش عليه وجزء القدم غير ظاهر والجزء الثاني قد ظهر، فالصحيح ان نقول له امسح على جزء الشاش الذي على قدميك ثم بعد ذلك اغسل الجزء الباقي. ايضا مثل هذه المسائل، امراه اجرت عمليه جراحيه في اصبعها فوضعت على الاصبع شاش ولفته بلفائف، فهل تمتنع من الصلاه وهل تتيمم لذلك؟ نقول لا، اذا قام المسح فالمسح يقدم على التيمم. التيمم لا يكون الا عند عدم استطاعه المسح بالماء، فيقول الماء ويمسح ويغسل الجزء الظاهر. هذا بالنسبه للمسائل. بالنسبه للجوانب وهو الشراب الذي يرتديه الانسان، العلماء عندنا في المذهب يقولون الجورب او الشراب مثل حالات. الحالة الأولى أن يكون طفيفا غليظا سميكا مثلا لمحل الفرد للمحل المغسول وله معناه الماء عنده في عظمه. كان يقول الجوارب لها نعال، وما أدري هنا ممكن نقول بالقياس الشراب السميك السميك في الكعب من تحت الكعب ممكن أن يكون ثقيلا أو سميكا أكثر من

يصح عليه لأنه لا يجب قضاء محل الفرد. الثالث إذا أتى بذات محل الفرد لكنه من حديث وحديث طوال كما يقولون حديث ثقيل شديد، فالمذهب أنه لا يصح المدح عليه. لما؟ لأنه لا يستطيع أن يسير على هذا الخف الثقيل، هذا لا يكون مركبا له، لا يكون معنى له، لا يستطيع أن يحركه. فلذلك قالوا لا يصح المسح لأنه لا يستطيع المشي عليه. يبقى لنا أجزاء ثلاثة، الجزء الأول منها المسح على البروق، ثم الكلام على المستحاضة فالذي به ثلاث ثوب هل له أن يمسح أم لا، والكلام بعد ذلك ختاما على المسح على الكبائر. المسح على الجرموق، دعنا الجرموق أولا، الجرموق خفتان، خف تحتي وخف علوي، خف باطن وخف ظاهر، هذا معنى الجرموق. الجرموق خفتان، خف أسفل وخف أعلى، ويكون الخف الأسفل مخيط مخيطا بالخف الأعلى، فإن كان مخيطا بالخف الأعلى فهذا يصير خفا واحدا، فالخفان يصيران خفا واحدا. ويشترط فيه ما يشترط في نفس الخف، ان يلبس ان يلبسهما على طهاره كبيره ويمسح يوم وليله للمقيم وللمسافر ثلاث ايام بلا يليهن، هذا ان كان مخيطا بالخف الاعلى. اما اذا كان خفا اوليا من شده البرد الرجل لا يستطيع ان يتحمل فلبس الخف الاول الى الدرق عليه أيضا، فلبس الخف الثاني للتدفئة. وما كان مخيطين كان منفصلين فما الحكم؟ نقول كما قال علماء هنا لا أحوال أن نقول الخف الأول ينزل من سنة الريش، الخف الأسفل الباطن ينزل من سنة الريش، والخف الثاني ينزل من سنة الخف. فإذا نزل من سنة الخف نقول إن لبس الخف اللي لبس الخفين على طهاره كامله واحدث مرض البس له ان يمسح على الخف الاعلى ويصلي الصلاه يوم وليله بالمسح. واذا لبس الخف الباطن الاسفل على طهاره ثم انتقل في الطهاره ثم لبس الخف الاعلى على الراجح ليس له ان يمسح على الخف الاعلى. لأنه لم يلبس الخف الأعلى طهارة كاملة، لأننا قلنا الخف الأسفل كالشراب والنعل، تخيل أنها شراب ونعل، وأنت تمسح على الشراب وعلى النعل كما مسح الإنسان على الجوربين وعلى النعلين، فنقول بأنه قد ارتدى الخف وهو الأعلى على غير كمال الطهارة، لأن الحدث الذي حدث منه قلنا أن الخف الأسفل ينزل من سنة ليش؟ فإذا أحدث ولم يتفاعل مرات ثانية ثم بعد ذلك كانت الخطة قد انتهى على غير طهارة أو لبس على غير طهارة فلا يصح المسح. الحالة الثانية في أو الصورة الثانية في مسألة الجروح أن يكون الخف الأسفل مخرق مقطع، فإن كان مخرقا مقطعا فالصحيح هو الأعلى هو الصحيح، فإننا نجعل أن المخرق الذي في الأسفل كان الباب رجل مجروح الرجل فوضع شاش على رجله، هذه الباب هذا الخف الأسفل نجعله كالباب، والخف الأعلى هو الخف. فبالبلد يشترطون على المسافة أن تكون على طهارة، يعني لو جرح وأراد أن يقوم الجراح ويجعل تفاهم عليها لابد أن يتوضأ أولا ويجعل عليها تفاهم ثم يجد الخف الاعلى على طهاره ثم يمسح يوم وليله وثلاثه ايام بلا يليهن ان كان مسافرا. اما الحاله الثانيه ان كان الاسفل هو الصحيح والخف الاعلى هو المخرق فاننا نقول قولا واحدا في المذهب لا يصح المدح على الاعلى. فاذا اسفل على ايدينا واجعلنا من العالمين العاملين بما نتعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.